በእኛ በዚህ ህይወት ያየኸው ማልቲ ሚሊዮነር ሆኖ ይህ እንግዲህ አንተ የጀና ሰው ነው የጀና ሰው አይደለም ለማለት አትችልም العلم عند الله لكن قمت الله አይደለም እገሌ ይህ ወደ ጀና ነው እንጂ ኢንሻአላህ ጀሃነም አይገባ ምክንያቱም ጀሃነም የሚገባበት ነገር አላደረገም መቶ በመቶ እኔ ብሆን ጀናንም አስገባው የምትሉት ሚሊዮነር ስምታችሁ ታቃላችሁ طيب سرتو سو باجماع بان حنا بايغبام الله كفلغنا ونجي بسراو كاينوما ايه جنة سو نو يمنلو اسكندرس على يهمني طيب سوسنياتي هكي وهل سمعتم عن رجل غني يتصدق باكثر من نصف ماله نا مليونير سمتاچو تاقالاچو كغنزبو كغماش بلاي يتصدقه بنيا كلل ودا ليلا تهيدو غنزبو كغماش بلا يتصدق انديوم كله غزي بصدقه بمن بمن برضو اني ايتشي علاقم يتصدقالو غن اني انجا والله زكاتن بلك كاوطو نو انجي لمثاله 100 مليون كالو 50 مليون تصدق يميلو نغر سمتنا ناقم اندي سلازي حطاموچاچن انزيح ناتشو ايوه الاخوه يا زاري هراچن يمنا نغرو سيدنا عبد الرحمن ابن عوف ناتشو سلا سيدنا عبد الرحمن نانتي هبتام مهونون بيتشا نو متاوقوت بزو نغر يم متاوقوت لي نور يتشلال عبد الرحمن ابن عوف اذا ذكر الغنى ذكر عبد الرحمن ابن عوف واذا ذكر السخاء ذكر عبد الرحمن ابن عوف واذا ذكر التجاره ذكر عبد الرحمن ابن عوف نزي سوست ك كتتكسو عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه بكلمة انتن هبت من النقر كتتكسي سيدنا عبد الرحمن ابن عوف بمجمرة درجة يمتعلو وإذا ذكر السخاء شرنت يمبالك أل شرنو شر أدلم يميلو قر كمتا بمجمرة سيدنا عبد الرحمن ابن عوف يتكسالو عثمان ابن عفان يتكسالو ماتنو ينقد سلتنا ይህ በንግድ እኮ ሐሪፍ ነው የተባለው ሰው የንግድ ነገር ከተጠቀሰ ሰይድና አብዱራህማን ኢብኑ ዑፍ በመጀመሪያ ደረጃ ይጠቀሳሉ። የሚገርመው እሱ አይደለም እሱ እንግዲህ በንግድ ሐሪፍ መሆን በንግድ በጣም አዋቂ መሆን የሚያስደንቅ ነገር አለም ስንት ይሁዶች አሉ። ይሁድ አልአን የዓለምን ኢኮኖሚ ጨብጠው የያዙት በንግድ يعني ዶክትሬት ዲግሪ ያላቸው ከዛም ያለፉ አሉ። እሱ አያስደንቅም ሚያስተንቀው ነገር ግን هو تاجر غني محنك في التجاره بتجاره በጣም የበሰለ ሰው ሆኖ مع كل هذا مبشر بالجنه جنه በእጁ ጨብጦ በዱንያ ያለኮ ነው ጀና በእጁ ጨብጦ ከነዛ 10 በጀና የተበሸሩ ከነሱ መሆኑ ነው በጣም የሚያስተንቀው እንጂ تاجر መሆን ሀብታም ሆን አይደለም يعني اسفح الناس ممكن يكون اغنى رجل في العالم سمتاچو اتاكو بلجت بجيزو بتام دريتش اسمان نبر بالدنيا وهو من انجس الناس كافر يعني بتام انتنو يعني بايمان يلله سونو نعم عند هند دالالو اهون بهند اغير يالو هندوس نو الذي يعبد مين يعبد البقره يعني يبرشنت يميا كبر برين ميقزا سو من أنجس خلق الله دريت اسمان بزيق زياشن يالي عنده هندنوالو هبتا مهون بزوا يسدنكو يما يسدنكو عند عبد الرحمن بن عوف ملتي مليونير هنا بعد دنيا قناس هتموت بيجيه جنة يزه عند تكمت نونا يما يسدن يا لهم من تجاري أخوة آخر الزمان بزي بمش أرشو على عمتات يعني بألنو يقيامة أن يقربت زمن يالو هبتاموش جن يبتام يمياس قرموناتشو التجارة أنستهم الآخرة كليا أن سو هبتام كهوني يعني أبزانيو تشو مالتنو آخران يرسو سوش ناتشو ولو جماعت أموالهم يا أخوات دمو أهون يالو يعني إنياهون የምነግራችሁ ስለ አሜሪካ ያሉ ሀብታሞች ስለምን አይደለም። እኛ ምን አገባን ስለነሱ? እኛ አሁን ዳዕዋ ስናደርግ አማርኛ ተናጋሪዎች ሆኑ ለሱ ነው ዳዕዋ ማረገው ይኔ። ስለዚህ እኛ በእኛ ክልል በኢትዮጵያን ያሉ ሀብታሞችና በእኛ የኛን ቁስል ብቻ እንናገር። አሁን ሀብታሙ የሆኑ ወንድሞቻችን ወገኖቻችን ገንዘባቸው ብትሰበስበው ወላሂ ያንዳንድ ድሮ የነበሩ ሀብታሞች አንድ አስረኛ አይሆንም። نعم عبد الرحمن بن عوف عندهم عبد الرحمن بن عوف لسدقاي ستو جنزب بيتشا بزو حبتاموش قالو قماشو يليلاچو ينسو كابيتال قماشو ما يهونم اما راس ماله يا عبد الرحمن بن عوف راس مال توت يعني ليلا قداينو يقال سيدنا عبد الرحمن بن عوف سيموت سنت صدقه تصدقو سنت ملايين جنزب ده الله اوتتو زين بلا ترفرافي جنزب يتو سيموت 8 مليون درهم تتوموتي يكو ترفرافي اندزي نو زين بلا يعني لرجوتشو يتواچو معناتنو 8 مليون درهم تتوموتي سيدنا عبد الرحمن بن عوف. يقول سبحانه وتعالى በየጊዜው የሚመጡ ሀብታሞችና ሙስተቢዶች ይሆኑ እኛንን ባይ የመጡ በሙሉ እስከ መልቂያማ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ አያ ሁለት አያ ሶስት አያ አራት አያ ብዙ አያቶች በቁርአን ሲጠቅስ ይገርማል። እስቲ ከኔ ጋር ተመልከቱ ይችን አሁን የምናነባት አያ يقول Subhanahu Wa Ta'ala أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها اكثر مما عمروها يعني الدنيا بدب ارغو بجاچو يازو بنغسنت نو بحبت نو بديكتاتورشيب نو بمانياوم نغر الدنيا نيازو كنسو يبلطونتن ادنبرو كانوا اشد من ضا وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن كالله قد تعالتو حبتاچو يايو سينقبررو جن الله سبحانه وتعالى مريت يواطاچو علو بأسات يتقاتلو علو يمريت ارثكوك متو يغدلاچو علو فخسفنا به وبداره ان قارون دزي ان يه نو يا الله سرانغدي سلازي አንዱ ዓለም ኮኖ ሲናገር ወንበር ላይ ሆኖ ሲናገር አንዱ አለ በጣም ሚሊዮነር ነው አለ። ብዙ ሚሊዮን ነው ያለው ገንዘቡ በጣም ሀብታም ነው። አንድ ቀን 2000 ብር አወጣና ለሰደቃ ሰጣሉ። ይቺ 2000 ለአላህ ሰጣት በቃ ሄዶ ወደ ቂብላ እጁን አንስቶ ያ ረብ ያ ረብ ይላል። نعم እኔ ተራጀና አልፈልግም እኔ ሰደቃ ላንተ ነው የሰጠው እና ተራስ እንትኑ ሶላት አልፈልግም ምን ነው ፕራይቬት አሁን ለምን ጠሩኛል ያክታር ሙሐደራ ያደርኩ አይደለም እናንተ ፕራይቬት የምትጠሩኝ እሺ እና 2000 ዘጠውት ላንተ ነው ጌታዬ እኔ ተራጀና አልፈልግም ፍርደውስ ለዓላ ከነብዮሽ ጋር ካልሆነ ሌላ አልፈልግም ይላል አለ 2000 ኮ ነው የሰጠው ያለው ምክንያት 200 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል ገንዘቡ ከዚህ 2000 በስንት ችግር አወጣና فردوس الاعلى انا مفلقو جيتاي لا الفلق ميلال عليه والله ساقني كون ذي سل سبحان الله العظيم. اذا حبتموچاچن حبتاچو كبرياء نو يچمرلاچو حبتاچو كالله يعني كهيبراق نو يچمرلاچو. ولكن عبد الرحمن بن عوف كان يزيده تواضعا وحب المساكين والانفاق كل ما جنزب متى በጣም ሰደቃና ወደ አላህ መቅረብ ደስ ይለው ነበር ሰይድና عبد الرحمن بن عوف. في يوم واحد عندك ان اعتق في يوم واحد 30 عبدا 30 باريا ما لتقالاشو ምንድነው 30 ብር እኮ አይደለም በብዙ ሺህ የሚቆጠር እኮ ነው ገንዘቡ 30 باريا باند ቀን ነፃ ወጣቸው አንድ ቀን كان اسمه في الجاهليه عبد الكعبه ይባል ነበር ሰይድና عبد الرحمن عبد الكعبة تبلو يترى نبر. فلما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بلو سمو كعير. وكان كثير الإنفاق. أنت لمسالة سميت الله عند سو يسيت سميت الله عند سو يجنزب سميت الله فكر يعني عند سو نقص لمهون ويم رئيس لمهون سميت فكر الله ليلا يسبورت فكر الله ليلا يمجب عينت بقى فكر الله. عبد الرحمن بن عوف يسرق فكر نبرو مسكين لمردات في سبيل الله جنزب مستأت فكر فكر اني يودال مالك سيهون بدمو بچنقلاطو غبطو لك يسرا ينبرو يا انفاق فكر نبرو سيدنا عبد الرحمن تمام. وكان كثير الانفاق على نساء الرسول صلى الله عليه وسلم نبياتين كموتو بهالا سبحان الله العظيم 9 ميستوتو نو يموتو نبياتين لهلهم كونو 9 ميستوتشاچو يا نبياتين ልጆች ያዙ አሉ ልጆች የሌላቸው አሉ ያረጁ አሉ የሸመገዱ አሉ የታመሙ አሉ 9 ሚስቶች ትቶ ሲሄዱ سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان ينفق عليهم واحسن نفقه يا اخي يما ترى ገንዘብህ በማን እንደወደቀ አዱንያ ይያለህ ገንዘብህ الله እንደተቀበለው በዚህ ላይ ታቃለህ ለምሳሌ አንተ አንዲት የቲም ያዘች ሴት አለች ለኛለህ አይደለም مسكين بيه جي 5000 ستات الله ربما هيك سيت اتسجدم يهونال ربما يقول يزار صوت هونالچ ربما تكون مشركه في اعمالها وربما جنزب يسطوات لمعصيات ادرسو يهونال ادلم دي يغنيال اندزي. لكن عبد الرحمن بن عوف من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبياتش سيموتو منم نغير ان نبراچوم سميسوچاچو ان السو بزو نفقا بزو يقلب نغير يسطاچو نبر. وكان كثير الانفاق على نساء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. قالت السيده عائشه نتاچن عائشه منالچ بعدما راته ينفق عليهم عليهن لمستوچ نبياتچ مستوچ صدقات سيصدقنا قلب سيسطاچو ستاي منالچ قالت سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بهوته نبياتين بهوتاچو يالو اندزي سيلو سماه وتالچ منارو نبياتين يقول لا يحن عليكن بعدي الا الصابرون ننت يعني بشرنتنا باذنت من كباكباچو اكو انزا بسبر بسبر يتاشو سوچ ناتشو ان عبد الرحمن بن عوف. وقد أوصى عند احتضاره 50,000 دينار جنا يموت كونو يتو 8 مليون توت يموت بالقى يموت القى ياله أوصى أعطى مالتنو أعطى ب50,000 نعم يقول ب50,000 دينار وألف فرس في سبيل الله جنا بالقى تامو ياله 50,000 دينار لصدق أستنا እንደገና ደግሞ 1000 ፈረስ ተመልከቱ ወንድሞች 1000 ፈረስ እኮ አሁኑ 1000 መርሴዲስ ሞዴል 2013 ማለት ነው ወይም ደግሞ 1000 BMW 1000 مثلا ሮዝ ራይት እንደዚህ ማለት እኮ ነው ምክንያቱም በዛ ጊዜ ግመልና ፈረስ ማለት በቁረይሾችና በአረቦች በጣም ምርጥና ያኒ እንትን ይሆኑ ነበር ንብረት ነበር ስለዚህ عند شي فرس لجهاد في سبيل الله 50 شي دومو لفقراء ان لجهاد في سبيل الله بلو هي موت اغرى من قد يسطو نبر سيدنا عبد الرحمن. ولما هاجر الى المدينه اخى صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيعه تاكلاچو يا نبياچن يا بوليتيكا انتن بسلت تملكتو دين كو سياسه ادلم يمتلوت سوچ نعم دينكو بسياسه ما يغباو نغير يلم يمتلوت بل قلنا تمرنا لي الدين كله سياسه بلن بزي دمدمنوال ادلم دي يغباو غباو يالغباو دمو الله يقرالت نجي اقرالت ان دين ما رت تقلالا سياسه نو مكرياتهم سياسه من ما رت نو تمرنا السياسه هو اداره الدوله او اداره الشعب او اداره شؤون الشعب بلنا يهزبن اكهد يهزبن امرار سياسه يبالال ቁርአን ለምን ነው እንግዲህ ወረደው ህዝቡን ለመምራት አይደለም እንዴ ወላ ሄድ ንፋስ ያረሰች ሴት የወለደች ሴት የደም ሲመጣት እንዴት እንደምትጣጣብ ሰላት ዘካት እንደዚህ ነው ነው ዲን አይደለም የሁላችሁ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሂጅራ ወደ መዲና ሲሄዱ ከሳቸው ጋር የሄዱ በብዙ መቶ የሚቀጠሩ እንትኑ ረባካቸው ፕራይቬት ተውኝ አሁን ይወላችሁ አምስት ሰዎች ፕራይቬት ላኩ አሁን ምን ነው መሐደራ አይሰሙም እንዴ ምን አነ የሚሉት ነገር አለ እንዴ በመሐደራው ምስል ነበርኩ ያ جماعه እንዴ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ከእንትኑ ከመካ ተሰደው ወደ መዲና ሲሄዱ ከሳቸው ጋር ብዙ ሺ ነው የሚሄዱ ይሄዱ አይደለም ወደ እንትኑ ያ ቃሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመካ ሰዎች እጃቸው ባዶ እንደሄዱ ንብረታቸው ቤተሰቦቻቸው ቤታቸው ገንዘባቸው በመካ ተተው ነው ሄዱ ኢላ መርሂማ ረቢ ሄዱና ድሆች መሆናቸውን አሁን ማንም ሰው ያቃል አብዱራህማን ኢብኑ ዑፍ ከነሱ አንዱ ነው ምን አደረጉ ነቢያችን የመዲና ሰዎች በደስታ ነው የተቀበሏቸው ስለዚህ ምን አደረጉ ይሄ ነው እንግዲህ ሲያሳ የሚባለው ተመልከቱ ሲያሳ በል አስለ ሲያሳ ማንም ሰው በጭንቅላቱ የማይመጣበት ሐሳብ ይሄ ነው ምን አደረጉ ነቢያችን አንዱ የመዲና ካንዱ የመካ ሰው እኹዋ ያደርጋሉ እኹዋ ሳዕድ ኢብኑ ረቢዓ የመዲና ልጅ ነው ገንዘብ አለው ሀብት አለው አብዱራህማን ኢብኑ ዑፍ ባዶ እጁ መጣ ከመካ ምን ይሁን እንግዲህ እናንተ ሁለታችሁ ወንድማማችነት አድርጉ ብለው እንደዚህ ያደረጉ ለምሳሌ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ከእገሌ እናንተ ሁለታችሁ የዓሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ከእገሌ ሁለታችሁ እያሉ ሁለት ሁለት ሁለት አንድ ከመዲና አንድ ከመካ አንድ ከመዲና እኹዋ አደረጓቸው ሱብሃንአላህ አልዓዚም وقال له سعد بن ربيعه ልቡ እንግዲህ በኢማን የታሸነው አንተ ወንድሜ ነህ አሁን አው እኔ በላሁት መምላት አለብህ ከጣመኝ ይጥምሃል ከከፋኝ ከፋሃል ስለዚህ አንድ ነን እኔ እናንተ አለ ወዳውን በቃ وقال له خذ نصف مالي ሀብታለኝ ብዙ ሄድና ግማሽ ወሰዳለሁ والله والله انا اقول لكم الدنيا ከተፈጠረች እስካሁን ድረስ በማንኛውም ህብረተሰብ በማንኛውም ሶሳይቲ በማንኛውም ሃይማኖት ይሄን ነገር ሊል እንትን አልሰማንም لكن በእስልምና በሰሃባ የኔ 10 ጋርደን አለኝ ምናምን አለኝ ስለዚህ ሁሉ ገንዘቤ በሁለት ከፈለውና ግማሽ ሁላንቴ ላ ይሄ ደግሞ በጣም እናደንቃለን ይሄ ነገር ከዚህ በላይ ግን በሚስቶቻቸው ገቡ ሱብሃንአላህ ሚስቴ እኔ ፈትቼ እዳዋ ሲያልቅ ላንተ ወሰዳት ምንድነው ይሄ ነገር ምን አይነት ቸርነት ነው فقال وقال واثنتين من زوجاتي ደሞ አራት ሚስቶች ነበሩትና ሁለቱም ልፍታለህና እዳቸው ሲጨርስ አንተ አግባቸው ገንዘብ ደሞ የኔ ሀብት ግማሽ ወሰደው فقال له دمو عبد الرحمن بن عوف كسو يبلط دمو تغني اني بهون بارك الله فيك انغدي صوفيا نا خضرا نو مفلغو تلاله مرت مرت يهونو ميستوچو ياو غنزبو دمو ان شاء الله اني قماش وسدالو بس توين ستي لمرط بله هده ككبتوچو كمنچو كفوقوچو منا مت مرطاله حيا يلم عبد الرحمن بن عوف كن حي بتام حيا يالو سونو نا منالو بارك الله في مالك وبارك الله في اهلك دلني الى السوق بس مستوچو لانته الله يسطح حبتم لانته بتشا سوق اسايناله ود السوق سدنينا انديت تجاره اندمارق انا قاله والو يقال اسكندرس يالكوت بكتبو يسفروا بتام تككل هونه وري انتو تاريخ نو بعد العلماء اضافوا سيدنا عبد الرحمن بن عوف ከባዶ እጁ እንዴት ሚሊዮነር ሆነ እንዴት ወደ ሚሊዮነር መድረስ ጀመረ አሉ። طبعا اولا واخيرا هو من عند الله بزين نزقوا ولكن من قالوا حنكت عبد الرحمن يا عبد الرحمن يتجارى بسلت تملكته من ادرقالو ወደ سوق وسدني علينا ወደ سوق وسدوا اهون ትንሽ ነበረችው እንዴ ሁለት فيلوا بغمد يتاسرش نبرش فيلوا متانا غزات لمساله ب 3 بر كغزات فيلوا كغمد واغا اذا هدو فيلوا غمدون امطته ود كيسو يسكبانا فيلوا ب 3 بر شطاتال وهذا تجاره حره يعني مثلا اني فيلوا ب 3 بر يغزهات 5 بر للشلاله لكن بواغا وايشطاتال من اترفه غمد اندغنا هدو عند بغي غزانا كغمدو غا كذا وحالا بيغون شطال بواغاو غمدو بكيسو يسكبال اندزي سول 3 4 5 كن ببزو يتكمرو غمدوچ اترفه غمدوچو بمولو باند افتا بقى شطاچونا اهون فيل غزا اهون فيل غزا كسي شطاو اترفو يشطال جمر انغدي تجارو بغمل بغمد نو يجمرهالو جمد جمد حفتو بجمد جمري يهولت بري 3 بر جمد لكن الله فتلت كفتلت دومو بتام الله چنقلاطو لتجاره كفتلتنا بمچرشا هو ذا سكند مان كعبد الرحمن كنتلو كسيدنا عثمان بن عفان قتلو ينبروا تقلالا بجزيره العرب حتام يتبالو عبد الرحمن بن عفان عثمان بن عفان نبروا ماتنو طيب وكان رضي الله عنه فارسا شجاعا تملكته حبتام مبشر بالجنة بطرنت دمو أنبسا دفار ومجاهدا قويا شهد بدرا وشهد أحدا والغزوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم طرنت يتبالو كنبيات شنغا أسر أسر أمس طرنت كنبيات شنغا تتقطو بهل طرنت كبا قسلو يوتقالقنا الموتهم وقاتل يوم أحد حتى جرح 21 جرحا وندموش سلمان نو مناقروا إني سلم إبراهيم سرايت لأخي في الله منو من الله لا سلم مليونير كونو مناقروا مليونير هون تبن جايزو متريزي سيزو بتورنت وستقفتو راسون لتقيتي ستقال أهم بلنو قزي مالتي مليونير سو بطرنت قبضو الله قبضو الله اني ود اللي بنو بالجهاد في سبيل الله دم بدم هونو يمي وطا سو على ينم يعني بتام طرو سو كونه مدنو ما يرغو بغنزبو ارغو لجهاد في سبيل الله يردال انجي راسو مسواتنت فلغو شهاده فلغو بجهاد قبضو ليجدل يعني بهلم ما تايم لكن عبد الرحمن بن عوف مع كل هفتو ود طرنت كنبياتشن منم نغير تليتو اياكم بغزوه احد بتام بزو انت غدات سله نبره 21 طبس طب انت يتوغابت طبس عند مدروم تروت قسل يعني 21 قسل بسونته تغنيبت معناتنو واصيبت رجله اغروم انداوم ليقرط نبر لكن الله ادانه ونا فكان يعرج عليها كغزوه احد بهالا انكس يالي هيد نبر مكنياتهم اقرو بتقام تقود دازا قزي مان نو مليونير نو طيب وارسله الى بلد دمو تملكتو يعني صحابي مليونير مبشر بالجنة الدنيا ان اخيرا كهلتم يازو تكون نسو كوناتشو صحابا يا اخيرا سوش بتشاي مثلنا لا تملكتو من داد الرقي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى بلد يغزو لاند اقر امير ارغولاكو لاكوت نبياك صلى الله عليه وسلم كذا منالو عممه بيده الله اكبر شرف تملكته لعبد الرحمن نعوف نبياك بايجاتشو طمطام يعني يراسو طمطام عما عمموت نبياك بايجاتشو ودعا له وسد امامته الى الخلف عما عمو طمطمتنا براسو كذا تنش ود ورا ود ود بستجربه تنش اوطولت معناتنو تمام وقال له صلى الله عليه وسلم ولا ترنس الشنج منالو اذا نصرك الله عند نجر الله وندموش ماننياوم نبي اندزي كتغنيه ويم كتغدلك ويم كقسل ويم الله دلك كسطه قالو يه نجر يدرسال يدرسال يه نجر زنبلو اندزي هايلو لمثاله بغزوه مؤتة اذا قتل زيد الى له فيكون اميركم جعفر بن ابي طالب واذا قتل جعفر فيكون اميركم عبد الرحمن بن عوف ብለው ሶስት እንደሚገደሉ ነገሯቸው ኢዛ ላኪን እንደሚገደሉ የነቢያችን ያቃል አላህ ባሳወቃቸው ማለት ነው ምን አሉት يقول اذا نصرك الله في هذه المعركه فتزوج بنت زعيمهم ጦርነቱ ሲያበቃ የነጉሱ ልጅ አግባሉት እንግዲህ ነቢያችን ያቃሉ እንደሚያገባ فكما قال صلى الله عليه وسلم بطرنته الشنفه دلت غناصفه اغرون يازو ادلم ينغوسو ينبرچو لجا متنا اغبات انا نغوسون طيقو بابات وافقات تزوجها وولد منها ولد انديت يمسله لج دمو كسوا ولد ماتنو وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له ويقول اللهم اسقي عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنه ليها بقى مندموش بقى يكونوا يهدعوا بقى انه بقى يا ربي لعبد الرحمن بن عوف سلسبيل بميبالو يتعفط اي جنه متت كذا اتطوالو كان الرجل الثاني في الصحابه في الغنى سيدنا عبد الرحمن بن عوف ولتنيا نبرالو عثمان بن عفان كذا قتلوا عبد الرحمن بن عوف غنيا جدا اعتق في يوم 31 في 30 عبدا يتصدق بكن علالو وتصدق بنصف ماله على عهد رسول الله بنبي اش سلام غزي غنزبو لمثال 100 مليون كونه 50 مليون يتصدق بكزي عليه طيب وكان يمسك عمود المسجد ينو انغدي وانو مجمريا طيقواچو ሀብታሞ ቻሉ ወይ በእኛ ለምን ሀብት ሰጣኝ ብለው የሚያኮርፉና የሚያስቀዩ አሉ የሉም ላኪን اسمعوا كان عبد الرحمن بن عوف يمسك عمود المسجد ذي مسجد انتن الله አይደለም ሰሶ ወይ يا رب النبي صلى الله عليه وسلم افضل مني واحب اليك مني فلم تعطه مالا لك نو ونت نو نبياتشن كني يبلطالو كني ابلطه توداتشو الله جن غنزب السطاتشو سبحان الله وعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل سبحان الله وعبد الله بن مسعود وفلان وفلان وفلان كني يبلطالو كني بلاي نو متوداتشو ولكن غنزب السطاتشو هؤلاء كلهم احب اليك مني لكن لم تعطيهم مثلي يا رب ماذا اصبت سبحان الله العظيم اندنو من هذا الركونه وغنزب يمتسطني لال يا ربي صببت علي الدنيا فماذا مقامي عندك ايش غنزب اند غرفنا اند زنا باودك بنيني كن انت غا بوتاي مندنو ايش غنزب سطحني انت بوتا انت بوت انت غا بوتاي لما وقف لغالو انجي لمن ለነዛ ተወዳጆች የሆኑ ሰዎች ገንዘብ ያሰጣቸው ለነት ሰጠኛለ طيب يقولون اهل السيره من يلالو كان يطرد الدنيا برجله اليمنى وكانت تاتيه من هنا وهناك الدنيا باغرو ارغو يرغطه يبراتنا رغم انفها تطمزات متالش الدنيا من معنات نو بزي بيصدق بزي الله يرزقوال بزي بيصدق بزي الله يرزقوال كنني لاسقاچو كل غزي منغراچو نغرالچ بصانچاچين يسمارات نو عبد الرحمن بن عوف مليون هنا غنزب يمطالتال لصدقه يسطال دومو اندغنا 10 مليون يمطالتال عندو عبد الباري يميبال نبر علون انغري بتاريخ نو مناقو باغراچين عبد الباري يميبال نبر تلق سو هونه يشمغله كذا موته طوات يوطالالو عند بر በአገሌ ከተማ አለሽ ከተባለ እየሮጠ ሄዳ አያገኛትም በንግድ ነበር በንግድ አንድ ፍየል ገዛል እዛ ይሸጣል ምናምን ላኪን ቢጥር ጥረት ቢያደርግ አዱንያን ቢያለችው የማይሰራው ስራ የለም ላኪን አዱንያን ቢያለችው እና ምን ሲሞታሉ አንድ ብር ሳይተው ሞተ አንድ ብር ለወራሾች ሳይተው ባዶ እጅ ነው የሞታሉ ወለዳለك ምሳሌ ተመስለዋል ባርብኛ لو كانت الدنيا بالجري لحصلها عبد الباري ولا شيخ عبد الباري لا النبر نا الدنيا بمرط بيهون شيخ عبد الباري يعني الدنيا ني ያገኝ ነበር لكن እሱ የራሱን ጥረት አድርገዋል ሼኹ ጥረታቸው አደረጉ لكن الدنيا الله ሊሰጣቸው አልፈለገም طيب يقولون ان هذا الرجل حمال بن عوف يا اخوه كان يقال لو تاجر عبد الرحمن بامداد من تراب لربح ذهبا يقولላችሁ እንግዲህ አሁን የኛ ነጋዴዎች በእድል ነው ሀብታም ይሆኑ እንጂ እነቴ ነው እንደዚህ አለ عبد الرحمن بن عوف قالوا افر بتسطو ትንሽ ቆይተና እስኪ 5-6 ወር አንድ አመት ቆይተህ ብትመጣ ወርቅ አትርፎ ይቆያል አሉ አፈር አፈር ሽጦ ወርቅ አትርፎ ሀብተም ሆኖ ይቆያል سيدنا عبد الرحمن لانه كان تاجرا صحيحا يعني من كثره معرفته في التجاره مره جاء فقير الى النبي صلى الله عليه وسلم عند كان كونوا عند دها متان ود نبياتين فقال له لم يوجد في ايدينا شيء لكن اذهب الى فلان نبي عليه الصلاه والسلام عند يملمن سو متطلعاتهم ان نبراتهم غنزب باجاشو يلم نمنالوت استي ود اغله هيدنا ገንዘብ 50 ብር ለምሳሌ ወይ 100 ብር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አበድረን ይሉሃል በለውና ከሰጠህ አልহামዱሊላህ ሂድ ወደ ቤተ በዛ ተጠቀማሉት እና ነቢያችን ከሌላ ሰው ተበድሮ ይሰጡት ነበር ለማኙ فقال አንዳንድ ሰዎች ምን አሉት فقال له ምን አሉ አንዳንድ ሰዎች ለነቢያችን ቆ عند الدولار አይገኝም ሐላል ነው ሁሉ ገንዘቡ ይሄን ሁሉ ይያለ እየተፋቀቀ ጅና ይገባል ምን نقول يقول لكثره مالك اني مثال لستاچو يا اخوه انتبهوا مع ان امواله من حلال لكن سيحاسب التسوي نقول يقول لكثره مالك اني مثال لستاچو يا اخوه انتبهوا مع የታስቀመጥ ጋር ሌላ ሁለት ብር ሶስት ብር አራት ብር ከየት አመጣው የታስቀመጥከው طيب يعمعوه ملايين ገንዘብ ነው ቢሆንም እያንዳንዱ ብር ከየት አመጣው የታስቀመጥከው ይሄን ጥያቄ ተሸጋግሮ የሚሄድ ሰው የለም مثال ذلك እኔ ምሳሌ ልስጣችሁ ابو انيس نا اخي في الله نوسد ሁለቱም ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ ሄዱ ለዙረት ላንድ ወር ሁለት ወር ለጉብኝት ሄዱ አቡ አኒ አቡ مثلا اخي في الله جي ያለው ሁለት ሻንጣ ናቸው በዛ ኤርፖርት ሲደርሱ ሁለት ሻንጣው ፈተሹትና ያኒ ገፋ ቢል 10 ደቂቃ ቆየ ከዛ ነጻ ስለሆነ ሸፈኑትና ገባሉት ገቡ አቡ አኒስ መጣና 25 ሻንጣ ይዞ መጣ ሀዲያ ነው ምንድነው ምንድነው 25 ሻንጣ ይዞ ሲመጣ አኺ ፍላህ አዲስ አበባ ገባ ወደ ቤት ሰዎቹ ሄደ ምሳም በሉ ሰላም የሚሉ ሰዎች መጡ ተዝናነ አይሻም ሆነ መቅሪብም ገባ ለሳ አቡ አኒስ በእንትኑ በኤርፖርት እየተፈተሸ ነው በኤርፖርት እሺ አቡ ኑህ መጡ እንዴ አቡ ኑህ ገቡ እሺ ስለዚህ ለሳ يعني ابو انيس يتفتش نو من يهنال يشنطه من الله مندنو كيف امتحو مندنو قالوا يهم عليه لمثال ويهم تقلالا ابو انيس يازو انتو اقا حلال كونه نو يعني شرعوي كونه بمب የለው ሐሽሽ የለው ወይም ደብቆ የሚያስገባው ነገር የለም ትክክለኛው በህግ የተመሰከረለት እቃ ከሆነ ነው መቅረብ የሚገባ ممنوعات ካለው በንግስት የከለከለው ነገር በሻንጣው ካለው ወየለት تمام طيب አንዱ ከሆነ አንዱ ከሌላ ሀገር መጥቶ ወደ አንድ ሀገር ለጉብኝት ሲመጣ በኪሱ ላይ ወርቅ ደብ ደብቆ ልባና ከሸፉት አጋለጡትና ያዙት ታቃላችሁ ምን ተፈረደ አንድ አመት እስር ቤት እሺ ወርቁ በሙሉ መንግስት ወሰደው እሱ አንድ አመት እስር ቤትና 120 ሺህ ብር እንዲቀጣ አረጉት ሶስት ቅጣት አንድ አመት እስር ቤት 120 ሺህ መቀጮ ያኒ غرامه እንደገና ወርቁ በሙሉ ሳደረቱ ያኒ ሁኩማ ወሰደችው ان شاء الله 500 አመት ቢቆይ በዛ በጀና ደጃፍ ቸው ጀና ይገባል ማለት ነው ይሄን ሲሉት ነቢያችን እኔ እየተፋቆኩ ነው ጀና ምገባው አው ሄደና ገንዘቡ በሙሉ አመጣና ብዙ ገንዘብ ተሰደቀ ማለት ነው ባዶ እጁ ሊቀር ትንሽ ነው ቀረው ምክንያቱም እየሮጠ ጀና መግባት ይፈልጋል هاجر عبد الرحمن الى الحبشه عبد الرحمن ሁለት ጊዜ ነው የሄደው ሁለት ጊዜ አይደለም የነበረው እንትኑ ሂጅራ ሁለት ጊዜ ወደ ሂጅራ ሄደ واردت روايات كثيره في فضل السابق في الاسلام سيدنا عبد الرحمن መጀመሪያ ካሰለሙት አንዱ ነው መጀመሪያ ካሰለሙት በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች አንዱ ነው كما قال صلى الله عليه وسلم ان ወደ እስልምና ቀድሞ የገባና ዘግይቶ የገባ በጣም ልዩነት አለው እንዲያውም ነቢያችን ምን አሉ በአንድ ሐዲስ ሁለት ወንድማዎች ነበሩና አንዱ በጂሃድ ፊ ሰቢልላህ እስተሻሃድ ያኒ ተገድሎ ሞተ አንዱ ወንድሙ ደግሞ ከሱ በኋላ አንድ አመት ቆይቶ ኖርማል በሽታ ሞተ ነቢያችን እሰዎቹ ምን አሉት ያ ረሱላህ ሃኒ አን ለጂሃድ ፊ ሰቢልላህ የሞተው እኮ እንዴት ታደለ ወንዶ ግን ነቢያችን ምን አሉት ሱብሃንአላህ እንግዲህ የእድሜ ነገር ተመልከቱ يقول تاخر بعد سنه فقالوا اخوه افضل منه بجهاد يموتو يبلط انه قالوا لانه استشهد فقال صلى الله عليه وسلم اليس هذا عاش بعده سنه وندمو كسبه على عند امت بزي حدنا القيه قيه انجي طيب كم صلى وكم صام وكم ذكر الله وكم تصدق وكم عبد الله وكم وكم وكم وكم نبياتشن بزي امت وندمو لدرسبت يالشالي سنت صلاة سجدي سنت عمرة درقي سنت ذكرى درقي سنت تصدقي سنت صلاة الليل سجدي يهلو بتسبسبكو قالوت والله يا اخوة فهمت من هذا كزي كبار كنز نملكه هو عمرنا تلقوا اشي اخي في الله ابو نحمد تمثلن يا لب اشي مايك لابو لاخي في الله ሶስት ታዳሚዎች ኡስታዞቻችንና መሻይኾቻችን አሉ አንደኛው ሼክ አቡ መሐመድ ናቸው ሼክ ኢብራሂም ሲራጅ ከሪያድ ሐፊዘሁ الله تعالى ورعاه ሁለተኛው አቡ ኑህ ሼክ محمد حامد الدين عبد الصمد حفظه الله تعالى ورعاه كسودان ثلاثهو استاذ ازمين ازيو كنياو غار ينبرو وطاتو شيخاتين داعياتين انديام لملاكم بتام دسميلنا يما يكبدنو على اي حالين ياكل كالكوني انغدي استي اجاچو هاوطولنينا استاذ ابو محمد استاذ ابو نوح استاذ عزمين اجاچو هاوطولنينا ان شاء الله ودميقتلو بانانت بسوستاچو يميبرارراو تمرت لتاداميو كماستلالفاچين بفيت انانتو راساچو انداند دقيقه يمتناغروت كاد ان شاء الله استاذ ابو محمد استاذ ابو نوح استاذ عزمين اجي ودلا ان شاء الله مايك فري لابو محمد كذا قتلوا تراچو تطبقاچو ابو نوح كذا استاذ عزمين انداند دقيقه يزاري اندمن دردريام اندر اسم استواوقيا ما درگاچو تناغرو الحمد الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بأبي نوح مرحبا بأبي نوح بارك الله فيك ما شاء الله يا أبو نوح دمس مسمات راسو عبادا واندموش سلزيه مرحبا بك أن لالن برومو سمنا بسمي በጣም በጥሩ አቀባበል እንቀበላችኋለን አሉ ሁሉ ግዜ ሐሙስ ሐሙስ ከኛ ጋር አሉ እና ስለ ቶፒኩ ለመናገር በፈልግ ወነቴ ነው ብዙ አናገርም ግን ወነቴን በጣም ያስደስትና ትልቅ እድል ነው ይሄ ነገር መጀመሪያ ለኛ ለሶስታችን ትልቅ እድል ነው ያአላህን ሲልዓ ያአላህን እቃ በገበያ አውጥተን يعني ይየውላችሁ ማለት በጣም ትልቅ እድል ነው አላህ شرفنا سبحانه وتعالى እና ወነቴ ነው እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ሁለተኛ ደግሞ ወንድሞችና እህቶች እዚህ ሩም ያሉ በሌላ ሩም ያሉ ይሄን ውይይት የሚሰሙ በጣም እድለኞች ናቸው ነው ማለት ምክንያቱም ከሶስት ዓለሞች ስለ አንድ ቶፒክ ፎቶ ሲቀርብላቸው ምን አይነት እንደሚጠቀሙ እኔ አቃለሁ ኢንሻአላህ እና ዛሬ እንኳን መጀመሪያ ቢሆን እንድቀጥል ነው አደራ የምለው يعني بور نو بهول سامنت نو بسامنت نو بمانيوم غزي علماءچو 3 4 هونو سلااند توپيك سيناغرو انداوم ياو سميو يميسماو سو طمونا ياغنيال بتام تن كونفيدنس ياغنيال مكنياتوم ك 3 عالموچ سيغن خلاص لا تسال ولا حرج يعني بزو اتطيق كذا بهالا سلازي حقيقه يمناغرو يلم توپيكو سيجمر انغدي سلا توپيكو ويم سلا رستو مناغر يشالنيال እና ጥሩ እድል ነው ይደገም ሶስተኛም አራተኛም ይቀጥል ነው ምለው ይሄ ነገር እኛ እንኳን አኔ ሊመቸን ይችላል ምክንያቱም በሳውዲ አረቢያ ያለነው ቀኑ ሌሊት ነው ሌሊቱ ቀን ነው በዚህ እኔ አሁን ለኔ አሁን በጣም ቀን ነው አንተን ክሎክ ነው ግን ለኔ በጣም ቀን ነው ምክንያቱም በሳውዲ አረቢያ ብዙ ሰው እንቀሳቀሰው ቀን እንትን ስለዚህ ትንሽ ለአቡ ለሼክ መሐመድ ሐሙዲን ትንሽንኳን ያስቸግራቸው እንግዲህ ምንዳቸው ከአላህ አገኙትና ቀጣይ እንደሆነ ነው አደራ እመለው والله اعلم ما يكفري ማይክ ፍሪ ቢያለሁ እንግዲህ ወንድማችን ሼክ አቡ ኑህ ማይኩ ቢወስዱ ይመስለኛል ወይስ አخي ቢላ ተፈልጋለ ማይክ ፍሪ እንደገና الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا يتكبراتشوه واندموش توش الحمد لله الله سبحانه وتعالى روكونا كربو كعالم چافس كچافيا يالو واندموش جناه توش بأي سلام زوري عالم هو ويايتن ديچلو واندي هاينو تون أسباب فتر جيتا مسغانا يقبو كزام دمو إنيان ለዚህ በፈቃዱ መርጦን ሙስሊሞች ያደረገን በእስላም ጉዳይ እንድንወያይ እንድንመካከር ያሳካልን ጌታ አሁንም ምስጋና ይግባው ነው ምለው ከዛ ቀጥዬ እንግዲህ እንደዚህም ፕሮግራሞችን ያዘጋጃችሁ ያላችሁ ወንድሞች አይቶች ስራችሁ ያማረ ነውና ይደግም መንደክ ዘአኩሙል ኸይራን ላላህ በርግጥም እንዲህ አይነት ፕሮግራም አስፈልጊ ነው ወንድሜ ሼክ ኢብራሂም በአካል ተገናኝተን አናውቅም ግን በ አላህ ተሳፋውን አሳጥሮት በዚህ የተገናኘን ብዙ ይሰማላሁ ኦኬ በመሃል ማይክ ይጥቃላ አላ ኩል ሐል ነም ወደ ርሱ ከመግባቴ በፊት አሁን ሰላም ልበላችሁ ብዬ ነው የገባሁት ለተቻለው መጠን በተ በለቱ ርዕስ ላይ እየተነጋገርን እየተመካከርን ያለን ማይክ ፍሪ ለጊዜው السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إثيوبيا مسلم فورم إثيوبيا مسلم كوميونيتي ديسكشن فورم تقدميان ان شاء الله بزاريو بلاتشنم يمنتقمنا الله سبحانه وتعالى سكيتاما انديميا بابو مكه عند عند اسايين منجد سيالفو نو يغبط استاذ السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دمسه درسوال وي مايك زاري مش تقدر علينا دمسه درسو الله يسلم بارك الله فيكم اخوه الاسلام والايمان الله يوداداتكم ان شاء الله وكان اس الله تبارك وتعالى لا وفقون بخيرنا ببركه ملسن يتغنانين الله جل جلاله مزغنا يمكر سايمچن قرتو وبرنامج ب استاذ ازمين غا بزو تقطاطرن وبركاته يسمعال انا شيء انقدي لبغو نو يغتمن تشجرم ان شاء الله تعالى يتنساو ويم يتحسبو بروجرامنا يغتمن المشكل سن ايايزو سن اغنازبو የታሰበው ነገር ትልቅ ስለሆነ ትልቅ ነገር ፈተና እንደሚገጥመው የምናስተውልበት አጋጣሚ ይሁን ደግሞ እናደርገው ጉዞ የትኛውም ስኬት ነው ስኬት ያልሆነ የለም በተውሂድ ጎዳና ላይ እስከተጓዝን ድረስ ማለት ነው መውደቁም መነሳቱም እንደዚህ ሆኖ ወደ ተጋዝ ወደ ተዘጋጀንበት ወይም ደግሞ ወደ ርዕሳችን ከመሄዳችን በፊት በዚህ አጋጣሚ አንድ አያ ስላስተዋወስኩኝ ከሷል እነሳ አላሁ ዐዘ ወጀል ምን ኢላል ያ አዩሃ الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم ذنوبكم يدخلكم جنة وفتح قريب وبشر المؤمنين እንደዚህ ሱረቱ ሶፍ ውስጥ ያሉ ተከታታይ አናቅጾች ካሳማሚው ቁጣት የምታድናችሁን ንግድ ላመልክታችሁ ወይ ይላል። ይሄ ንግድ ትርፉ ራሳችንን ከጀሃነም ማዳን ነው ማለት ነው። ራስን ማትረፍ ነው ማለት ነው። ራስን የከሰሩ አሉ። خسروا انفسهم واهليهم ميلاتهم እንዲህ አይነት ንግድ ላመልክታችሁ ሆይ ይልና تؤمنون بالله ورسوله بالله እና በለግተኛው ታምናላችሁ وتجاهدون في سبيل الله بالله መንገድም ደግሞ ትታገላላችሁ በቃ ንግዱ ይሄ ነው ግን ስትታገሉ بأموالكم وأنفسكم ነው በገንዘብ በህይወታችሁ በነፍሶቻችሁም በገንዘቦቻችሁም መልፋት ነው ለዚህ ለዲን ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ايه ለእናንተ ይበጃችኋል የምታውቁ ከሆናችሁ ይልና ይስማል በመሐል ድምጹ ተቋርጦ መስሎኝ ነው ይስማል يغفر لكم ذنوبكم وانجلاتهن امرال ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار بسروچو اجرتوچ ميفسوبات جنت مياسگباچوال ومساكن طيبه في جنات عدن طرو منورياوچن ميسطاچوال بزوترو اجنت است ذلك الفوز العظيم تلك سكيت مال الدمو የመጨረሻ ሰውየው ለፍቶ ለስኬት በቃ የሚባለው ከሳት ድኖ ጀነት መግባት የቻለ እንደሆነ ነው ማለት ነው። فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز ከዛ በኋላ ምን ይላል واخرى تحبونها ሌላ ደግሞ እናንተ የምትወዷት አለች ትናት አሁን ለራሳችን አስፈላጊ ሆና የታየችኝ የምትወዳት ደግሞ አለች እናንተ አላህ ዘንድ እንኳን ያን ያህል ክብደት ባይሰጣትም በሰዎች ዘንድ ግን የምትወደዳለች ለና ምን ይላል نصر من الله وفتح قريب ከአላህ በኩል የሚመጣ ዱንያዊ ድልና ዱንያዊ የሆነ መከፈት ነው አለ ይሄንንም ትወዱታላችሁ وبشر المؤمنين አይዟችሁ በላችሁ ሙእሚኖችን ትልቁን ጀነትን አዘጋጅቻላችኋለሁ ብልም ዱንያ ላይም ነስርን ተነፈጋላችሁ ማለት አይደለም አይዟችሁ ታገኛላችሁ ይላል ግሪቺ ምንድነው ያዘችው እዚህ ዱንያ ላይ የምናገኘው ነስር እኛን ለማስደሰት እንደው ግዚያዊ ማነቃቂያ እንጂ في ميزان الله عز وجل ትልቁ ነገር መንገዱን ይዞ መቀጠል ነው ማለት በዚህ ሂደት ደግሞ የተለያዩ ነገሮች ያጋጥሙናል ያጋጥሙንም መልሰን ለስኬት በብቃታችን የማይቀር ነገር ነው በዱንያም ነገም ጀነት አለ ማለት ነው ይሄን ሞራል ይሄን ተስፋ ሰንቀን ነገኘውን ይሆናል ዛሬም ደግሞ እናገኘው ጥሩ ነገር ይኖራል ወደ ዛሬው ርዕስ ልመለስና ጠንካራ ሙስሊም ማህበረሰብ ለመፍጠር ለመገንባት ምንድነው ማድረግ የሚገባን كيف يتأتى ذلك ይሄ እንዴት ይመጣል የሚለውን ነገር ይመስለኛል ብዙ ማብራሪያ በመስጠት የብዙ ወንድሞችን ግዜ እንዳልወስድ ተወሰኑ ነጥቦችን ብቻ አንስቼ እድል ሰጣለሁ እየተወያየን እንድንቀጥል ስለሚያስፈልግ ማለት ነው አንድ ጠቢብ የሆኑ ዳዒ የተናገሩት ቃል እንደመነሻ ይሆነናል ብዬ አስባለሁ አቂሙ ደውለተ الاسلام في قلوبكم تقم لكم في دوركم ይላሉ የኢስላምን ደውላ መጀመሪያ ቀልባችሁ ውስጥ መስርቱትና በመሬት ላይ ደግሞ ይቋቋምላችኋል የሚል አነጋገር እናቀርባለን። መጀመሪያ የኢስላምን መርሆ ውስጣችን ማስገባት ማመን ለዛ ነገር መንከሳቀስ ካለ እዚህ ምድር ላይ የሚገጥሙን ትርምስምሶችና ችግሮች ሁሉ باذنላህ ይፈታሉ። ችግሩ ያለው ሙስሊም ማህበረሰብ የሚፈጠረው على القيم ነው በእስላማዊ ርዕዮት ወይም ደግሞ አቋምና አመለካከት ላይ ነው እሴት ላይ ነው። ይሄ እንዲሆን ጥረት ካደረግን በራሱ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا እንዳለው ወደምንፈልገው ነገር መንገዱንም ጥርጊያውን ያመቻችልናን አላህ ረብ አልዓለሚን። ድሮ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መላክ በፊት ዓለም ጨለማ ውስጥ ነበረች። في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار عندما طاو حديث الكرسي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء باريو حترياتوا اللهي ثم جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم كذبوا على شيطان وجمتوا كديناتوا لاي أشبل بلو مسمر أسلككوا أتشو جمعنا الله سبحانه وتعالى طرور قفطر سلاموي هو نسو الله نمي فرا عدرقو نسو عدرقو فطرو تال كذبوا على شيطان وسجوته دال وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمررتهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا أني ناصر جاء على ورقبة النقر بني لا يندشاركم شيطان وتعززوا أتشوال كجاس من هنا وان الله من دون ملو نظر الى اهل الارض يمدرسوا وجن تملكتنا فمقتهم تلعوا تقيمباچو عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب تكيت يمصاب بالبيتوچ بتا سيقرو كذا بحالا قال انما بعثتك لابتليك وابتلي بك وانزلت عليك قرانا لا يغسله الماء ከዛኔ አንተ ላኩ አንተ ልፈትነህ ባንተ ደግሞ ሌሎችን ልፈትናቸው ነው ይላኩ ይላጫዋል። በቀልብህም ላይ ደግሞ ውሃ የማያጥበው ቁርአን እነሆ አወረድኩብህ تقرأه نائما ويقظان ይሄ ምንድነው جاهልያው ዓለምን አትለቅልቆ አላህ ሁሉንም ተቆጥቶበት ሽርክና ዙልም ብቻ በአለም ላይ ሰልፎ ሰፍኖ በነበረበት ሰዓት ሰዎች ምናልባት የሚያገናኛቸው ነገር ካለ ትንሽ የጎሳና ዘረኝነት ብቻ እንጂ አዋ የዋማችነት የአብሮነት የመተስ አላህ ነብዩን ላከና አረብን ከአጀቡት ወንድማማችነቱ በዘር ሐረግ ላይ ሳይሆን እዚያም ባሻገር በተውሂድ ላይ ተመሰረተ። انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون እንደሚለው ማለት በዚያ ላይ ተመስርቶ ኹዋ በነበረበት ጊዜ ቋንቋ ሳይገድባቸው ክልል ሳይያቸው ሙስሊም እስላምን ተልኮ ይዘው ዓለምን ቃኝ ተው ዓለምን አንዳድርገውት ነበር ሁሉንም ወደ አላህ ወደ አላሁ አክበር አምጥተውታል። ከዛ በኋላ ይሄ ምርህ ተሰርቶ ተረስቶ ሰዎች በሌሎች ነገሮች ጥላ ስር መሰባሰብ ሲጀምሩ በቡድን በጎሳ በአመለካከት በፍልስፍና በጥቅም በተለያዩ ነገሮች ሲጠለሉ ጊዜ አንድነቱ እንደገና ተበተነ። እንዲሁ የሆነ እየደከምን እየደከምን መጥተን ዛሬ ኡመተ الاسلام በሚን ያሳዝን ሁኔታ እጅግ በጣም ተፈርቁ ይሆን ነበት ሰዓት ላይ ወደ ሀገራችንም سنመጣ እንድንበት እንድንለያይ ይሰሩልናል እኛም በማወቅም ባለማወቅ እንቀበለዋለን የሌሎች እቅድ ማስፈጸሚያ ቦታ ሆነን እንገኛለን። ከዚህ እንዴት እንደሆነ እንውጣ። በውጭ ያለው ከተገናኘ በጎሳ በድር በተለያየ መንገድ ቢያንስ እንደው ቋንቋችን የሚናገረን ሶስት እንዴት አድርገን እናገናኘው በሚል ነው የሚገናኘው። በኢስላም በተውሂድ በኢማን ተገናኝቶ ጠንካራ ግንብ መስርቶ ለራሱም አገልግሎት ሰጥቶ ለሌላውም የሚያስተምርበት ሁኔታ እንዴት ይፈጠር የሚለው ነው። ነው ይጀምሩ እንደሞች ደግሞ ከዚህ የተሻለም ሐሳብ ሊኖራቸው ስለሚችል እድሉ እንደከላርግና ኢንሻአላህ እንከተላለን። ቀጣይ ወንድሞች እንግዲህ እጃውተው ማይኩን እንዲቀበሉ ጋብዛለሁ። ዋናው ነገር እንግዲህ መሰረት መሆን ያለበት ኢማናችን፣ ተውሂዳችን፣ ቁርአናችን፣ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱናና የእስላም መርሆ መሆን ይገባዋል። በዚህ ላይ እስከተገናኘን ድረስ ኢንሻአላህ ጠንካራው ግንብ መልሶ ይገነባል። ጠንካራ ግንብ ማለት ግርግዳ አይደለም። የኢማን ግንብ ነው፣ የተውሂድ ግንብ ነው፣ የኢኽላስ ግንብ ነው። ያ ነገር ነው እኛ ሊያስተሳስረንና አንድ ሊያረጋግጥ የምንችለው መነሻችን ይሄ ይሁንና الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خير ابو نوح استاذ ابو نوح جديد ترو يوم مندرتريا ستونا زيتوبيك لن ان شاء الله بمنقتل دغمو استاذ شيخاتين شيخ ابراهيم سراج محمد ان شاء الله ساتچون يتوسنوا ነገሮችን አንድ አንድ መንደርደሪያ ይሆኑ ነጥቦችን ባስክ ያስጨብጡናል። በመቀጠልም ان شاء الله ይፍላ الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بي اجمعين. ام آية كيف ستوات ترو نبر مكناتهم هولتنيا سوستنيا قزين او مايكو يعني يتسمعنو عدلم. إذن أبدأ بسم الله وأقول لك وندمي شيخ أبو نوح لسطوت مقبيع ونمتنش يا مسليك كامقبيع ولسطنا كذا إن شاء الله نكتل لن وأقول وبالله التوفيق أرأسته من إلال اسلام كوميونيتي نو ميلو يعني جمعيات اسلاميه منور اندالباچو تقماچو مندنو سلازي نو انغدي ويهتاچن سو بكوميونيتي كال تسبسبه ويم ارسبرس يمننسا وندموچن يمننشا ارغي يوسد كوتي قوله سبحانه وتعالى في القران لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه الآية في سورة النساء 114 تمرنا ثال سورة النساء سيفسر ولكن ግን እንደ መክፈቻው ጥሩ ነች ብዬ ነው ማስበው አንጅዋ ነጅዋ ምን ማለት ነው አሉ ዑለማዎች هو كلام ታቸው የሚወያዩትና ስለ አንድ ነገር የሚነጋገሩት ነጅዋ ይቻር አው ممكن يكون لخير او فالله سبحانه وتعالى ذم كل مناجات بزي اهم بزي ساعات بزي دقيقه بعالم ياله نجوى بعالم ياله سبسبنا موياهت منناغر بمولو ذمه من ما اتنو ذمه الله ما يودونه فالله سبحانه وتعالى ذم كل مناجات نعم ثم إنه سبحانه وتعالى ذكر من أعمال الخير ثلاثة فقط سوصنا شوية تتكسوا الأمر بالصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس ذكر الصدقة سبحانه وتعالى في القرآن بشتى أنواعها بسنة بقرآن صدقة سبال بسفيو يهنك آل من دمي እንደሙሉ ተነግረው ኢንሻአላህ አሁን ተደረ አይደለም وانما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الاقسام الثلاثه ان الذي سوس يتكسوا الله ويم اصلح بين الناس ما ذلك ان الذي سوس يتكساتشوا بذي ሁለት ይገባሉ اما يعني منفعه واما رفع المضره اما المنفعه كرهت سبحانه وتعالى في كلمه الامر بالمعروف زير وامر بالمعروف ما نسات دمو بثلاثه قال تكسات الله سبحانه وتعالى اصلاح بين الناس يعني وبذلك نرى ان هذه الامور الثلاثه التي اخرجها سبحانه وتعالى نجوى بلون تني يتكسوا الله سبحانه وتعالى لا انذي ثلاثه يميزوراچو لذلك يالن منساتنا إنيا نميتك من نقر مستات إيهن سوستنت يقول صلى الله عليه وسلم في أمر الإصلاح سإصلاح نقروا ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين قال وفساد ذات البين هي الحالقة أن هلت يتتعلوا سووش هلت كبيلاوش يتتعلوا بلنا مست يتتعلوا ዘመዳሞች እንደዚህ ችግር የገባባቸው ይሄን ችግርና ይሄን ችግር ማሳተና ማስታረቅ እሱ ነው በጣም አላህም ይወደው አሉ። እና ፈሳድ ذات البين هي الحالقه ደሞ በሁለት ቀቢላ በሁለት ወንድማማቾች በእስላሞች መሐከል በባልና ሚስት በቤተሰብ ችግር እንታ አለ መግባባት መግባት ደሞ هي الحالقه يعني لا تحلق الشعر የምትላጭ ነገር ነው ዲንህ ትላጫለች ማለት ነው ዲን የሚያጠፋ ነገር ነው ማለት والصدقه يا اخوه من افضل الاعمال واحبها الى الله سبحانه وتعالى ودليل ذلك حديث ابن عمر مرفوعا السلام عليكم ما يكون التقن عنده هم آية بالتوطوات هاي الشالة الشيء من سير يتنو يدرسكوت نعم لكتلنا قدها ولكتلنا نبيات صلى الله عليه وسلم يالوت حديثنا سلزي فساد ذات البين هي الحالقة قالوا يعني بهبرة السباتشن بسلام يهونو بزمد أزمار بوندمنا هيت بوندموش ببالبنا بمستيين فساد أن على مقبابات يقباو إيه أنتينو تقوري ملاج الساهون دينه ملاج نقرنا تتنككو بتاو النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع: وإن أحب الأعمال إلى الله هي سرور تدخله على مؤمن. بتم الله مي ودو نجر عند يدست نجر رب مسجبت بتأم يتوددنه تكشف عنه قربي عنه دينا أو يابي ما تجب يتشجر تشجرون مانسات يا جنزب للو مسكين مستات هنا كله يفبك يفت كنا لم ندنو ندزهم تونو. قال الله سيدن براكة أن نقر لنا نقر وندموج هذا حق يه نقر سوتشو كومينيتي ينبال نقر أقواكمو يا الدنيا أننا يغنزب النازب لو يسيتنا سبورتي بوليتيكا من نقر وشو يدين سيمتا من نج أننا شو نج مارقاتشو والله أونتنو. الله سبحانه وتعالى بقرآن اسكم تواليه نقر يمي قرماتشو نقر يقول سبحانه يهنا من دنو مسلاتشو سوتشو إيمان قدرة الله شو إيمان دكمة الله شو وندموش إنه توش أن نقرلن قرأ شو عند سو متفوس راسي سلم عند سو وده دكتور وده من أتيلو إيمانو تبلاش توال إيمانو بتأم أنتن قدرة الله كفل لقات شو من مشكك ما يقبل الله إن قدر أرهون لا نبل الله شو لي. يقول سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. النزينة شو وأنه بزيه آية لو من دنو وإذا ذكر الله يا الله نقر كمتا بس بسبب أول مسألة قال الله قال الرسول نبيات جنة جهنم بنا من كمتا اشمأزت يعني قدات شو كم ترتر قلال مكنياتهم أيودتهم لما سمعت أيودتهم لمن وأنه مكنياته الله رسلنا قروال قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة إيمانات شو كموت بحالة اللو إيمان بدأم دكام ما سلهونو سلزه من ناقر اللي سموت أيشنو وأنه قسلو إيمانات شو نو يعلي عليه. وإذا ذكر الذين من دون كدين ليلة يسبرت بمتاع يقابل شاب بمتاع يسات بمتاع يبولتيكا بمتعرشة من النو بمتعرشة من الكوت يسويو سمع الكوت سنتنا تشوالكو السلاسة أو كومينيتي سنتهون وال والله هون ما سد سنة وريزوال. طيب بدينا تشون ديتنا ويساقدالو والله من الان تاكال كسلاسة عرات بيتشانو من نساقل أي جمعية هذا إما يسجد سويش كنا زي جمعية مر إيش جمعية أتو من على نسو لتوات شوف اللي قال له لا أتوات شو الكود بالعكس أنت كتوكو تكلم أنا إيش مركبتنا إزك وش بلا أنصحهم نبيوش رسولك بمولو يعني يتسك أيو يتسدبو بل يتقدلوا له سنت نبيوش تقدلوا جن هبرت سوون تتو الحدوم أنت دمو إزك وش بل يتقلو دعوة يدرك ممكن بأند ور بهولة ور عند سو كان بتاترف كونجنو أدرى أن ذات توالكو فالسو يتلق جريمة كتام ما أن در سوم أن زيارة نادر قلتهم سو كما تبت تعزيان نادر مفرسنو عيادة المريض تشيع الجنازة دعوة إلى الزواج إن الزيالو سلزي إزي لا قارت أنه وندموش لوندموش إدل النسات مهبر يعني كوميونيتي سبال كالزيهراك أم هنا اللبات كالزيهراك إن شاء هونم يا الله النقر يللو يدين النقر يللو يا أخيراتش النقر والله العظيم يهي لما نتمي فلكوتنا استي مايكو لوندموش ልሰጥ ከዛ ኢንሻአላህ ካለኝ ትንሽ ጨምራለሁ ማይክ ፍሪ ወንድሞች ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ جزاكم الله خير الجزاء واحسن الله اليكم استاذنا وحبيبنا الشيخ ابو محمد الشيخ ابراهيم سراج ان شاء الله بمكتل استاذنا وحبيبنا استاذ محمود حسن ويم استاذ عزمين يسترلف لنا الرئيس لوبي لاين داي ጠንካራ የሆነ ኮሚኒቲ ለምን መስረት ምን ምንድን فتفضل مشكورا ومأجورا حبيبنا استاذ ازمين مايك فري ان شاء الله الله وبركاته ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት ኡስታዞቻችን ኡስታዝ አቡ ኑህ ኡስታዝ አቡ መሐመድ መሰረታይና ዋና የሆኑ ነገሮችን የሚጨምሩ ነገር የለም ግን ያው እነሱ ያስተማሩትን ከነሱ ያገኘነውን በሌላ አገላለጽ ለኔ ላልተረ ዳ ይባለ መግለጽ ነው። ኢንሳላ እንግዲህ ሁሉ ጊዜ እንደምንጠቅሰው እስልምና ውስጥ ያወሳኝ የሆኑ ነገሮች አሉ። ከነዛ መካከል የመጀመሪያው ተቀደም ተጠቅሷል ኢኽላስ ነው። ኢኽላስ የሚለው ነው። ስራን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብሎ መስራት ነው። እና ሰንሰሪቲ ይሄ ኢኽላስ የሚለው የልብ ስራ ከመሆኑ ጋራ ነገር ግን የራሱ የሆነ ምልክቶች አሉት። ስራ ለአላህ ብሎ መሰራቱን አለመሰራቱን የሚያመለክት ና ኮሚኒቲ አንድ እስላማዊ ማህበረሰብ በምን መሰረትበት ጊዜ ያን እንድናደርግ እንድንሰራ ወይም እንድንመሰረት ያደረገ ነገር የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውዴታ ፈልገ መሆን አለበት። ያለ መሆኑ ደግሞ ብዙ ምልክቶች አሉ። ትክክለኛ ይህን ስራ መስራው ለአላህ ብለን ነው ወይስ አይደለም የሚለው እንት ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብለን ያን ኮሚኒቲ እናቆቁን ከሆነ ጎላችን ግልጽ ነው። ሁሉ ጊዜ ፎከስ እናደርገው ወደዛ ጎል ነው። በቃ ሁሉ ጊዜ የሚታየን አንድ ጎል አስቀምጠናል። ያን ጎል እንዴት እናሳካለን? መሪው ተመሪው ወንዱ ሴቱ ሁሉ ወደዛ ለማሳ ያላህ ዲዘልውት። ስለዚህ አላህ ምንም ባድርጎ ቁርአን ሐዲስ ውስጥ ዲፋይን ተደርጓል ተገልጿል። ስለዚህ ያን እንዴት እናሳካለን እንጂ እያንዳንዳቸው የግል አይዲያቸውን ሐሳባቸውን እያመጡ አንዴ ወዲያ የሚባል ከሆነ ኢኽላስ ላለመኖሩ ምልክት ነው። ስሜት ሐዋ ነው የሚጫወትብን ማለት ነው። ንፋስ ወደ ነፈሰበት ምን ነፍስ ከሆነ ችግር አለ ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لا اخلاص በጣም ወሳኝነት አለው። ሰንሰሪቲ ሰው ማንኛውም ነገር ሲሰራ ኢኽላስ የሚባለው ብዙ ጊዜ የልብ ስራ ነው። yes ግን የልብ ነው ማለት አይታየም ማለት አይደለም። እስከነጭራሹ ሰው መጽሐፍ ሲጽፍ መጽሐፉን በደንብ አርጎ ተጠንቅቆ አሳምሮ ከጻፈ ይሄ ሰው የሰንሰሪቲ ያለው ኢኽላስ አለው ይላሉ ሰዎች። ኢኽላስ አለው ብለን እንጠብቃለን። ግን ዝም ብሎ ልብ ልብ አድርጎ ያን ነገር የሚሰራ ከሆነ ገንዘብ ብቻ ለማግኘት ለመሰብሰብ ከሆነ ይሄ ሰው ለስራው ታማኝ አይደለም። እና ይሄ ኢኽላስ የሚለው ነገር በውስጡ ብዙ ነገር ያቅፋል። ብዙ ነገር አቀፋል። ከነዛ አንዱ ለአላህ ብለን የምንሰራ ከሆነ ሁሉ ጊዜ መተማመን ይኖራል። ተመሪና ተመሪ ሁሉ ቢከባበራል ምክንያቱም ማንም እዛ ስራ ውስጥ የግል አላማ ሊያሳካ የሚፈልገው ነገር የለም ሁላቸውም ኳስዋን ወስደው ጎልስ ማስቆጠር ነው የሚፈልጉት ስለዚህ ጎል ማንም ይገባማን ሁሉም ይጨፍራሉ ይደስታሉ እኔ ካላገባው እኔ ካላገባው አይደለም እኔ መሪ ካልሆንኩ አይደለም እኔ ለምን ተመሪ ሆንኩ አይደለም ተባብረው ነው የሚሰሩት እኔ ከመሪነት ካወረዱኝ አልሰራም አይደለም እንዳልኳችሁ ምንድነት የሚሰሩ ሰዎች በጋራ የሚሰሩ ሰዎች ለአንድ አላማ ቆን አንዱ ያን አላማ ካሳካ ደስተው ለሁሉም ነው ኳስ ጫውታ ላይ ታቸዋል እንዴ ማክል አከፋፋዩም ይሁን የግራና የቀኝ ክንፍ አጥቂውም ይሁን ተከላካይም ሌላ ቢቀር በመታገባ ለምን ስራ አንተ ተመተዝ ያገባ ብሎ ወይሉ ሁሉ ይደሰታል ይማረቡ ልክ እንደዚሁ አላህ ብሎ የሚሰሩ ሰዎች ሁላቸው ለማሳካት የሚፈልጉ አንድ ነው አንድ ማፕ ነው አንድ የሚከተሉት አንድ የተቀመጠ ነገር አለ ያችን ነው የሚከተሉት እንጂ አንድ ወደ ግራ አንድ ወደ ቀኝ እኮ ያድርገው አንድ ድንጋሱ ብሎኬቱን ሁላቸውም ቀጥ አድርገው ቀጥ አድርገው ይደረድራሉ alt o delete ኦኬ ማይክ ተቀምጦ ነበር ለምን ቀዩን አነሳችሁት ቀደም ቀደም ቀምጦ ነበር ከኡስታዝ አቡ መሐመድ ምንም ነገር የለም ቀጥ ያለ ነው አንድ ሁለተኛ ግልጽ ነው ስራቸው ምን አለ ሸፋፊ ያለ ምን አለ ትራንስፓረንሲ ግልጽ ነው ልክ መስታወት ቤት ውስጥ የሚሰራ ሰው በመስታወት የታጠረ ሱቅ ውስጥ የሚሰራ ውስጥ ከውስጥ ያለ ተመልከቱ ስለዚህ ስራቸው ግልጽ ነው ምንድነው ጥቅሙ አንዱ አንዱን ስራ እያየ እየተባበረ ይሄዳል ግን በአንደኛው በኩል የሚሰራው በሌላኛው በኩል ምን እንደሚሰራ ማያውቅ ከሆነ መናበብ ከመጨረሻ አጥራለ ያካሄደ አለማማር የአንተ አላማን ሰው ለምንድን ነው የሚያቋቁሙት መጀመሪያ ማቋቋሙ ለምን አስፈልገ አንዱ ለሶስት አራት ነጥቦችን እስከምጣሉ እነዚህ ነገሮች ሸሪዓ ይወዳቸዋል ወይ ግሮችን ለመቀበል ሴቶች ናቸው ይሆናሉ ጋብቻ ለማድረግ ቃል ያስፈልጋቸዋል ቃዲ የለም እንዴት አድርገን ቃዲ ይመጣል ዳን ዘር ዘራስ ቀምጣል እንቋ በጉግል ባ ሱብሃነ ወተዓላ ዘን እንጠይብሶ ከተሰማው ስክሪፕት እንኳን ብትሆን የኮሚኒቲውን አላግባብ ማባክም ቆህ አንዳንድ ጊዜ እምነት አለው የሚባለው ሰውዬ ይሄን ሲረሳ ታየዋል እምነት አልባ የሆነ ሰውዬ ሰንሰሪቲ ኖሮት አለ አግባብ ነገሮች ለምን ይባክናል እንዴት ሲል ከፍጥራ ብቻ በመነሳት ሲቆረቀር ታለ ከፍጥራ ከራ ምናምን ጠይቃሉ ብሎ ሰው ኖ ይሄ መብት አድርጎት እንጂ አንተ አይደለም ከዚህ ቤት ምሳሌ ሰጥተናቸዋል እንዴ የሼክ አብዱል መሐሲን አባድ ዳይሬክተር ነው ዳይሬክተር በነበሩ ጊዜ ለወረቀት ቁራጭ ወረቀት ስጡኝ ብትላቸው ለቴሌፎን ሚያጭ አይሰጡም ይሄ የሙስሊሙ አማና ነው ያንተ አይደለም ነው እስክሪፕቶ የግላቸው ነው የቢሮ አካውንታቢሊቲ አላህ ፊት እንጠየቃለን ብሎ ማሰብ ሸፋፊያን ተክሰናል እንትራንስፈልጋ ከተባለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወት እያሉ ለያንዳንዱ ተግባ አማራጭ ነበራቸው ሰሃቦች ምን ነበራቸው ብዙ አማራጭ ማን ኸሊፋ አቡበከር ማን አለ አሊ አለ ሱሐባ ሱብሃንአላህ ረዲየላሁ አንሁ አማራጭ ብዙ ነው ብቻው ዲክታተር ነው ለብቻቸው አይደለም አሰልጥነዋል በእውቀት በአስተዳደር በሊደርሺፕ በሁሉም በኩል ምን አርገው ነበር ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስልጣና ሰጥተዋል ስለዚህ ስራው ቀጣይ አንድ ኮሚኒቲ ስራው ቀጣይ እንዲሆን ስና ያስፈልጋል ድምጽ ይቆራረጣል ስለዚህ ወጣ ይሄ ከኢኽላሱ ጋር የተያዘ ነው ከኢኽላሱ ጋር የተያዘ ምንድነው ይሄ ስራው ቀጣይነት እንዲኖረው ማለት ነው በአንድና በሁለት ግለሰቦች ኮሚኒቲው መመራት የለበትም ብዙ ሰዎች አንደኛው አህመድ ሲሞት ሌላ ሁለት ቁጥር አህመድ ሁለት ቁጥር አህመድ ሲሞት ሶስት ቁጥር አህመድ የሚቀጥለው መሆን አለበት መጀመሪያው ሲሞት ስራው የሚሞት ከሆነ ይሄ ዋጋ ይችላል ነው ለአላህ ብሎ የሚሰው ሁሉ ጊዜ የሚጀምረው ነገር ዘለቄታ እንዲኖረው ነው የሚፈልገው እሱ ተደንቆ እሱ ትልቅ ሰው ተብሎ እሱ የሞተ ጊዜ ስራ ሁሉ እንዲሞት አያደርግም ነው ስራ ሁሉ እንዲሞት አያደርግም ዳንት የተቋረጠ ስለሆነ አፉበሉኝና ቀጥ በሚቀጥለው ገባለው ዞቻችን ሌሎች ነጥቦች ካሏቸው ኢንሻአላህ አኺፊላህ ለርሶ ገብዛለው አንድ ሁለት ነጥቦች አሉኝ በቀጣዩ ስመለስ ቀጥላለሁ አፉበሉ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسمعك اوكي جزاك الله وبارك الله فيك እኔ ለጊዜው እየሰማሁኝ ነው ገና የምሰጠው ኮሜንት ወይ ለማስተያየት የለኝም ለጊዜው በተነሳው ርዕስ ዙሪያ አላ ያሁን ኡስታዝ አፍሪካ ፕራይቬት ሲመለስ ያው ቦታውን ይረከባል እንግዲህ ኡስታዝ አቡኑ አናንተ ኢንሻአላህ በተከታታይ የያዛችሁትን ሐሳብና የምትሰጡንን አስተያየት ልትቀጥሉበት በጣም ደስ ይለኛል እኔ እንግዲህ መጀመሪያ በደንብ ልስማውና ከዛ በኋላ የራሴ የግል አስተያየት ያለኝ ደግሞ ኢንሻአላህ ወደ ኋላ ላይ ተመልሼ እሰጣለሁ ኪሹፌር ሆኜ ነው የተቀመጥኩላችሁ ኢንሻአላህ استاذ ابو نوح قدم مقبيا جمرو نبرنا ان شاء الله اهون يمسمني كهونه 3 نقطه لا تكماري يمسطون نقطه كاله ارسو قدمياهم بيوسطو اوكي يعني قرابتا አለበት ኮሚቴው አስማ ያስፈልግ ቹም በተወኑ ከናንተ አንድ ቡድን فانت ترى ان الخير للامه الاسلاميه ببلصونا هدو منو ሁለት مسسوች ሲኖሩ ነው اولهم عن المنكر لانهما سياج الدين العلماء سياج الدين معناته يعني لمثال عند غابي ويم دمو عند نطلا يتتلفبت كر سياج يبالال ويم دمو عندنا برتا برت اندزي سياج يبالالو سلازي اسلمنان يتتمربت يتسرى زي دمو بغلسب ايهونو ኮሚኒቲ ተደርጎ ከነዛ ኮሚኒቲ ሰልጥኖ ተመልምሎ የወጡ ሰዎች ናቸው يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل بني اسرائيل شكو مودق يجمرونا متفجر يجمرتم نو انه كان الرجل يلقى الرجل فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع እና አንድ ሰው መጥፎ ነገር ሲሰራ አንዱ ይመጣና ለበኒ እስራኤል ረባክህ ጥሩ አይደለም የነገር አቋርጦ አላህ ይወደው ለሰው ደሞ ጎጂ ነው ብሎ ይነግረዋል አለ فإنه لا يحل لك حلال አይደለም ይለዋል ثم يلقاه من الغد ነገ ሁለተኛ ሲያገኘው መጥፎ ስራ ሲሰራ ካገኘው ሁለተኛ ቀን ግን اذا وجده على حاله فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وقعيده بولتنيا بسوستنيا كاني متانا بقى تبلدت الاحساسات كسوغا قوچ يلال باكل من اتتو من ياله كسوغا ينچبچبال كسوغا يسقال مطفو سرا يسرى فلما فعلوا ذلك يهي نغر كادرغو بولتجن يعني اسرائيل ضرب الله قلوبهم بعضهم ببعض ارسبرساچو چغرنا مكر اسغباباچو ثم تلا صلى الله عليه وسلم يهن نجر قالوا نبياتين عند آية قروا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين كفروا وعيسى ابن مريم يعني بعيسى جزينا بداود جزي يهن سرا ميسروا مطفو سرا سيسروا ينبروا بعيسى ملاسنا بداود ملاس رقمواتشو دعاء درقو نزا عيسى نا داود نبيا ولدت نبيوش يعني رقموت لعنة الله عليكم بلوال داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون من دنو ونجلاتشو لعناس كم يورد باتشو يقوي من دنو كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه مدفوس رأي يتسرى بالزهبرة سبوست منكر مدفونو تو يميلو دعاة النبروم طيب يا ربي من دنو كزوهلا لبئس ما كلاتشو يعني امر بمعروف ما يدرغو سوش يلوم اي انسان يفلقوني سرال نضيف ما نقص ومن العيوب منكر كلم استككل ويرى فيها ايضا الفضائل والمطلوب منه النائم يفلقونا وددوا النجر مجنبات ماتنا نريد جمع التي تصلح بيننا وبين الله بيننا بأ الله اللي هنا يستكى كل جمعيات نفلق لنا وتبصرون طريقا إلى الجنة يا أخوة ينو يأهون بتقام تكيتي اللي جمعيات بألاف اللي باش يمكوطروا كوميتيوش بكوميتيوش بألم اللي لكن ولا الله ميمارو تقول بتقام تكيتنا تشو هنا يا أخوة ما يكون كما توي بفيت عندك ان ينقركواتشو بتهم ياسك أن جمعية كفاروش بهونم نصارى أن كريستيان بهونم نبيات من دنو يالو خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت، حتى لو كان الحديث فيه نظر لكن منالو أنت أوقت تبب قوم نقر كمان من يوم وسدو إن شاء الله يفلقوا له كيتن يو برشقو كيتن يو سيني كيتن يو قدات تبل تقمع للم وسدو بزوك زي متقسات النقر اللي نا عند سو قومو أوريه كمتابت ويم إباب كمتابت عند كافر مدو أرى إباب اللي بأقره كيل سيله يتاباتو يكافر دومو كافر دومو مكر الوسدنين أتلم كتانو متشاشو كإبابو حكمانو نا تقمنو سلازي إني من دونه ولا ماريت يفلو كثون دموش أهون ممكن سوس أرات جزينه ويدقم كلها شيهم بتأم سلام ودات بريادة تكسرتنا ناتوالدي كن أنكارا بمهوناتشو يمي سرط النجر بموقعتشو أزي ألم لي تن اللوت أحمدوت أنت شو قل يبسل ما أنا أمرار بوتاميك أحمدو سويت على بزاجن أمرار بوتاميك بقولتني على رجع كونسلينج أسفل قال يتجا يو ديبارتمنت وتش أسفل قالو كن زمان كل وان نوم دينو የሹራ ኮሚቴ ያስፈልጋል። ሙአዎች ያስፈልጋሉ። ለዛ ሙስተሻር የሚሆኑ ሰዎችን ከአሊሞች ጎን ፕሮፌሽናሎች ያስፈልጋሉ። ለምሳሌ አንድ ማህበር አንድ ጉዳይ በኳስ እንበል። የኳስ የተለያዩ ቡድኖችን እናቋቁም ከተባለ እዚህ ጉዳይ ላይ ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ የሚሰጥ አካል ያስፈልጋል። ተዝግቦች እነሳሉ ምላሽ ያሊ ይመልካል ከአሊሙ ጋር ደግሞ ፕሮፌሽናሎች ያስፈልጉን በደም ይገልጹ። አይ ለማድረግ የግድ አሊሞች ያስፈልጋሉ። በአማራ አንድ ሁለተኛ በአማካሪ ለምሳሌ የአንድ ማህበረሰብ ማለት ነው በአካባቢ ያለን ችግር ለመፍታት ከፈለገ ቀድም እንጠቅስኩላችሁ ለምሳሌ የጋብቻ ሊሆን ይችላል የሥራ አጥ ብዛት ሊሆን ይችላል ያን ለመፍታት ካስፈለገ ልክ እንደዚሁ ካውንስሊንግ ያስፈልጋል። በተለይ ዲያስፖራ ምን ይኖር ሰዎች የተለያየ ችግሮች አለበት የመንፈስ ጭንቀት ያለብን ሰዎች አሉ። ይሄን የመንፈስ ጭንቀታችን ይሄንም እናማክራቸው ሰዎች ያስፈልጋሉ። ከዲን ጋር የተያዘ የምንኖርበት አገር አንዋማር ከዲናችን ጋር ሊሄድ አልቻለም አሊም ያስፈልገናል። ምን ላድርግ ስራ ሁሉ حرام ነው አካባቢ ያለው ስራ ሁሉ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ትዳር ፈልጋለሁ ግን በዙሪያ ያሉት ሁሉ ወንበዴዎች ናቸው ዲን ያለው የለም ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ቤተሰቦች በዙሪያ ያሉ ምን ላድርግ? እስልምና መፍትሄ የሌለው ነገር የለም ምን ላድርግ? ልጆች አሉኝ ልጆች ምን ላድርግ? እንደዚህ ሆኛለሁ ስራ ሰራለሁ ግን ሰላት አልጀማ መስጊድ አልቻልኩም ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ስራ ሰራ እንደዚህ አሁን እዛ ኮሚኒቲ ውስጥ እንዲህ አይነት ለንሱ ሩቅ ስላለ የኮሚኒቲውን ችግር ስለሚገባው በቅርብ ስለሆነ ሰዎችን ከእለት እለት ይከታተላል። አንድ ሰውን ጉዳይ ረጅም ጊዜ መከታተል ይችላል። የመንፈስ ሐኪም የሜዲካል ዶክተር ምንድነው የሚያደርገው? ሜዲካል ዶክተር ለምሳሌ ክትትል እናደርጋለን አይደል? ዛሬ እዚህ ዶክተር ነገ ዛቋን ይድ አይደል እንዴ? አንድ ዶክተር ጋር ከጀመረን ኢታማ መመለስ አለብን ውጤት ስናጣ ነው ይለው ታምሚዱ አሊም ከነጎዲያ ያ ነው ግን ፕሮፌሽናሎች ጋር አብረው ቁጭ ካሉ ማንኛውም ችግር ሲመጣ ወደ እነሱ እንሄዳሉ ለነዛ ሽማግሌዎች አይከብዳቸው ለምን አይከብድም ኬዙን ያውቁታል ግን ደውለን አውዲ አረቢያ ደውለን ምን ጠይቀውነ ያ አሊም ራሱ ምንድነው እዛው ጠይቂ ባለሽበት ምን ነው አሁን ከርቀት ሆኖ በስልክ ብቻ ሰምቼ እንዲህ አይነት የቤተሰብ ጉዳይ ውስጥ አልገባም ይችላል እዚህ ካውንስሊንግ በጣም ወሳኝ ሌሎችም ዲፓርትመንቶች ያስፈልጋሉ የተለያየ ዲፓርትመንት ያስፈልጋል ከእንደ ስራው ጸባይ ማለት ነው ይሄ ግን ወሳኝ ነው ይሄ ወሳኝ ነው ሌላ ኢስላሚክ ባንክ እንኳን ሲቆቋም ኢስላሚክ ባንኪንግ የግድ ሸሪዓ አድቫይዘሪ ካውንስል ፈልጋል ያ ከሌለው ባንኩ ሺ ጊዜ እስላማዊ ቢል ቢለፈልፍ እስላማዊ አይሆን ሸሪዓ አድቫይዘሪ ካውንስል ያስፈልጋል አድርገው አተገባበር ላይ ግን ሊያጨረብሩ ይችላሉ ያካሄድ ላይ አፈጻጸም ላይ ብዙ ችግር ይኖር ይችላል ስለዚህ ምን ያስፈልጋል ሸሪዓ አድቫይዘሪ ካውንስል ያስፈልጋል ዑለሞች ከባለም ፕሮፌሽናሎች ኦዲተሮች ይኖራሉ ከኦዲተሮች ጋር ሆነው አብረው ያለፈውን ትራንዛክሽን በጠቅላላ ይመለከታሉ እንዴት ነው የተሰራው በምን መልኩ ይሄ ትራንዛክሽን እንዴት ተካሄደ ይላል እንጂ ዝም ብለ አይ አሊ ምን ያውቃል ፈልግ ያለው ታዲያ ለምን እስላማዊ ትለዋለ የሆነ ነገር ስማውጥተ በፈለከው ግን እስላም ናቸው ዑለማዎች ናቸው فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ሁለቱም ማደባለቅ የለብንም ፕሮፌሽናልና የሆኑ ሰዎችና ዑለማዎች ዑለማዎች ፕሮፌሽናል በሙያው ባይሆኑ እነዛ ፕሮፌሽናል የሆኑ ሰዎች ያስረዷቸዋል ይሄ ነገር እንደዚህ ነው ይሄ ነገር እንዲህ ነው እንዲህ ወቅት ስለሌለ እንጂ ይሄ በሰፊው ልናነሳው እንችላለን ያው ብዙ ነጥብ አለ የመጨረሻ መለው ኮሚኒቲ ጠንካራ እንዲሆን ስራ ላይ መበረታት አለባቸው ስራው የስራ ጊዜን መጨመር የእረፍት ጊዜ መቀነስ አለበት ዝም ብሎ ባልሆነ ሆነው ስራ መፈታት የለበትም አንዳንድ ኮሚኒቲዎች ስራ የለም ወሬ ብቻ ወሬ ነው ጭቅጭቅ ነው ወሬ ነው ፕላን ይወጣል ይነደፋል ግን ሚሰራ የለም ምንም እስልምና በስራ ያምናል የእረፍት ቀን ይባላል እንዴ የኢድ ቀን እንኳን ጁማ ቀቆት ሰለፉ ፈንተሽሩ ፊል አርዲ ወብተው ምን ፈዲላ ሁላችንም ጠጠር መወረወር አለብን ጀመራት ላይ ያላያችሁ ጀመራት ሀጅ ያረጋችሁ ሰዎች ትንሽ ጠጠር አንጥተው ይወረውራሉ አሉ ሰዎች ያም ያል ጉድጓድ ይሞላል ምንም ኮንትሪቢሽን ካደረገን ትልቅ ይሄሩ ሁለት ነው ትልቅ ደረጃ ይደርሳል ግን ሁለት እና ሶስት ሰዎች ላይ ከጣል ነው ዋጋ የለም የሁላችንም ልፋት ያስፈልጋል ከላይ እስከታች ማይጠቅም ሰው የለም እስልምና ውስጥ ማይጠቅም ሰው የለም ለእያንዳንዱ እዚህ ቦታ ላይ ጎበዝ መሪ የሚባለው ምን አይነት መሪ ነው ሰዎችን ሁላ ሊያሰራ ይችላል ሴቶችን ለሴቶች ስራ ይሰጣል ለልጆች የሆነ ነገር ስራ ይሰጣል ለተማሩት ለተለያየ አካል የስራ ሐላ ፍነት ምሰጥ ቀደም ኡስታዝ እንዳሉት ኢስላም ለሚያ ነው ይሁን እንጂ በማህበራዊ ጉዳይ ይገባል ሀገርን በመከለየም ቆሻሻን በማስወገድ ሊሆን ይችላል ከዲን ነው እኮ ከአካባቢያችን ቆሻሻን እናስወግድ እናጽዳ ይሄ እስላማዊ ስራ ነው ቆሻሻን ማጽዳት የተቸገሩ መርዳት የተጎዱ መውደድ ለተለያዩ ሰፊ ነው አንድ ማህበር ሲቋቋም ገደብ የለውም ለዲንም ይሁን ለዱንያ ተግተን መስራት አጀር ያስገኛልና ጠንካራ ሰራተኛ መሆን አለብራንዴም የምንግል ኢንሻአላህ በሌላ ጊዜ እንደዚህ አይነት ድርስ እናገኝ እንወያይባችኋለን ለዛሬ በዚህ አበቃለሁ ማይኩን ለሞዴሬተራችን አኺፊላ ጀዛከላሁ ኸይር ማይክ جزاكم الله خير الجزاء واحسن الله اليكم ان شاء الله ساعاتكن زي لا يبقى طوال استاذ ابو محمد عندما اتقاليا يملو علن قالو عنده 2-3 دقيقه لستوت عندما اتقاليا انا عندما دمدميا استاذ ابو محمد قالو اوكي جزاكم الله خير الجزاء واحسن الله اليكم الله سبحانه وتعالى ملكام يسروا عمراتيو رجيم هونو لامه وكم ياغلغلو دغاغي الله باروچ يادرغن كلاتينم በተለይ ኡስታዞቻችንና መሻይኾቻችን አላህ ይጠብቅልን በእያሉበት ሁሉ ከመከራ ከጭንቀት ከሐሳብ ከውጥረት ሁሉ አላህ ይጠብቃቸው ለማስተዋወስ ያህል ኡስታዞቻችንና መሻይኾቻችን ረተው አንደኛ መስራቾቹና የተመሰረተበት ቦታ ዋናው ወሳኝ ያለው ነው ማለትም የእስልምና ድርጅት ከሆነ በሙስሊሞች ምሁራኖች መመስረት አለበት መጀመሪያው ሌላኛው እዛው ላይ የሚሰሩ ኢኽላስ ያላቸው ሊሆኑ ይገባቸዋል ለግል ጥቅማቸው የማያውሉት የግል ጥቅም ሲባል የግድ ገንዘብ ብቻ ማለት አይደለም ማን እንዳንተ እየተባለ ስሙ በየቦታው ገናና እንዲሆን የሚፈልግም የግል ጥቅም ይባላል ሌላኛው መቀበሎት ሞቅ ያለ ዳዕዋ አዳምጥና ስራው ይጀምራዋል ثبات የሚባል ግን የለም ጽናት የሚሉት ቀን ያንየም ኢኽላሱ የተበላሽ ያደርጋዋልና ስራን سنጀምር ኢንሻአላህ ቀጣይነት ያለው መሆን አለበት ሌላኛው አመራር በየቦታው ኮሚኒቲ አመራር በተለይ ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን አያተክ ሰው ያስተዋሱን ወልተኩም ሚንኩም উመቱን ከናንተ መካከል ምን የምትለዋ ሚምተብዒድ ትባላለች ከናንተ ከፊል ሰዎች ሊኖሩ ይገባል አመራሩን በአምር ማዕሩፍ ነህይ عن المنكر የሚያደርጉና አጠቃላይ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ዙሩ ዙሩ ወደ ዑለማ እየሄደ ነው ዑለማዎች ቦታቸው ባይለቁ ለዚህ ሁሉ ችግር ባልተዳረግን ነበር አሁንም ዑለማዎቻችን ወደ ቦታቸው ተመለሱ ነው ይያልን ያለነው በስራቸው የተለያየ ነገር ሊኖራቸው ይችላል ይገባልም ግን ከላይ